المناسبة بين الأذان والإقامة. ليس في أحد محدود على الإقامة ولا في يتحرى الإمام. لا أعلم أحد محدود على الإقامة إلا أن يتحرى كل ساعة ثلث ساعة أقل من ذلك على حسب قرب المأمومين ومزارعتهم فإذا كانوا سامعوا إلى الإسلام فيتبعوا الذكر وإذا كان هناك عندهم سنة فخذوا معك أحوالهم ولا سيما الحجة إذا كان واحدهم من فضل الحجة إلى أحيانا وأحيانا إذا لم عجلوا معجلها إلى نظر أحوالها أما الظهر والعصر والمغرب والفجر هذه ينبغي للمغرب الواحد إلى حالهم ولا تتأخر كثيرا قد تكون يعني متحررة في أول وقتها لكن من غير حاجة إلا المغرب هي أولى تعجيلها بعد الأذان بقليل فمن يعجلها بعد الأذان بقليل الصحابة يصلون بعد الأذان ركعتين ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.